قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح، فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن أعسر بنفقة قوت أو كسوة أو بعضها أو المسكن فلها الفسخ. لما ذكر مصنف رحمه الله أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بأحد أمرين: الأمر الأول إذا تسلمها، والأمر الثاني إذا بذلت نفسها له بشرط أن مثلها يوطأ. ذكر بعد ذلك ما هي أحوال الزوج مع الزوجة إذا علمت أنه معسر، وحال الزوج مع الزوجة في حال الإعسار وعدمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تعلم قبل النكاح أنه معسر، ولما تزوجها تقدمت القاضي بفسخ النكاح لكونه معسرا، فهنا ليس لها الفسخ. ومعنى ليس لها الفسخ أي أن القاضي لا يفسخ عقد النكاح بينهما بلا عوض. أما إن أرادت أن تدفع عوضا له بمقدار المهر أو أقل أو أكثر فلها ذلك. القسم الثاني أن تجهل أنه معسر، ظنت أنه غني ثم بعد ذلك علمت أنه رجل معسر بجميع النفقة أو بعضها، فهنا لها الفسخ لأن ذلك ضرر عليها. القسم الثالث وهو الذي ذكره المصنف: إذا كان الزوج موسرا ثم بعد ذلك طرأ عليه العسر، فعلى قول المصنف أن لها الفسخ. ولذلك قال: وإن أعسر الزوج أي كان غنيا ثم بعد ذلك أصبح فقيرا معسرا. وإعساره هنا فيما يخص زوجته، لذلك قال: بنفقة قوت، يعني أصبح لا يستطيع أن ينفق عليها نفقة قوتها من المأكل والمشرب. أو الكسوة، يعني أصبح متعذرا عليه الكسوة، أو أصبحت الكسوة متعذرة عليه لإعساره. قال: أو بعضهما، يعني كان غنيا لكن لا يستطيع أن ينفق سوى ببعض القوت، فمثلا يستطيع أن يأتي بالإفطار والعشاء لكن الغداء لا يستطيع، أعسر عن ذلك. وكذا الكسوة إذا أعسر ببعضها، فإذا كان مثلا يستطيع أن يعطيها كسوة نصف عام فقط، أما النصف الآخر لا يستطيع، هنا يكون معسرا. قال: أو المسكن، يعني إذا كانت تسكن مع زوجها ثم أصبح زوجها معسرا فأخرج من داره، ولم يقل هنا أو بعضه لأن المسكن لا يتبعض، فإما أن تسكن أو لا تسكن. قال: فلها فسخ النكاح، يعني لها أن تطلب من القاضي أن يفسخ نكاحها بلا عوض. فمن أسباب الفسخ إعسار الزوج بعد يسره، فإذا ثبت عند القاضي إعساره بعد يسره له أن يفسخ عقد النكاح بينهما بلا عوض. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي فيما إذا غاب الزوج، ففي الحالات السابقة في حال إقامته معها، هنا قال: فإن غاب الزوج ولم يدع لها نفقة، يعني سافر الزوج وهي تعلم أين سافر أو لا تعلم، سواء علمت أو جهلت، ولم يدع لها نفقة من القوت أو الكسوة أو المسكن، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: وتعذر أخذها من ماله، يعني ليس عنده مال حتى تأخذ منه. أما إذا سافر ولم يدع لها نفقة لكن علمت أن عنده مالا في غرفته فلها أن تأخذ منه، كما في حديث هند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الشرط الثالث: واستدانتها منه، وسدانتها عليه أو وسدانتها منه يعني من ماله، يعني إذا تعذر عليها أن تقترض مالا يحسب عليه. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة قال فلها الفسخ بإذن الحاكم. يعني لو أن امرأة تقدمت إلى القاضي وقالت إن زوجي كان في داري ثم غاب ولم يدع لي مالا وأن أطلب فسخ النكاح، يسألها القاضي هل وضع عندك مال النفقة؟ إذا قالت لا يسألها هل له مال تستطيعين أن تأخذين منه؟ إذا قالت لا يسألها هل تستطيعين أن تقترضي مالا يحسب عليه؟ إذا قالت لا لم يقرضني أحد أو لا أستطيع أن أقترض من أحد أو أنا امرأة يمنعني الحياة من الاقتراض، قال فلها الفسخ بإذن الحاكم، فيفسخ الحاكم بينهما. والمصنف قال فإن غاب ولم يدع نفقة، ولم يبين مدة الغيبة، لكن مدة الغيبة يضرب لها القاضي تقديرا كما وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتقدير النفقة والوطء 6 أشهر. فينظر القاضي إذا كان غاب 6 أشهر وصاعدا مثلا يفسخ إذا توفرت الشروط الثلاثة، وإذا كان لم يغب طويلا لكن تضرت المرأة كثيرا فله أن يفسخ. فطول الغيبة أو قصرها راجع تقديرها إلى القاضي. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أولى. قال رحمه الله باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم، يسوق رحمه الله في هذا الباب أحكام نفقة الأقارب، ثم في الفصل الذي يليه يسوق نفقة المماليك، ثم في الفصل الثاني يذكر نفقة البهائم. قوله باب نفقة الأقارب، والمقصود بالأقارب كما سيأتي عمود النسب وكل من يرثه بفرض أو تعصيب. والدليل على وجوب النفقة لهم قوله سبحانه في الأصول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل من أحق الناس بصحبتك قال أبوك، قال أمك ثم أمك ثم أمك، قال ثم أمك، وفي لفظ أباك أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. والدليل على نفقة الفروع قوله سبحانه وعلى المولود له، والمولود له هو الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني يجب عليه أن ينفق على أولاده بالمعروف. قال تجب أي النفقة من قوت أو كسوة أو سكنى، تجب النفقة هذه كاملة إذا لم يكن هناك مشارك معك وكان الأصل الذي ستنفق عليه معسرا، فتجب كاملة بأحد هذين الأمرين. الأمر الأول إذا لم يكن معك مشارك في النفقة له، والأمر الثاني إذا كان معسرا إعسارا تاما. أو تتمتها أي يجب عليك أن تكمل ما نقص من النفقة من الكسوة أو القوت أو السكن إذا كان هناك مشارك أو لم يكن معسرا إعسارا كاملا. والذي يجب نفقته على الأقارب هو الذي يجب نفقته على الزوجة الذي ذكر سابقا من القوت والكسوة والسكن بما يماثلهم. والذي يجب عليك أن تنفق عليهم من أقاربك صنفان. الصنف الأول عمود النسب، سواء كانوا من ذوي الأرحام أم لا، وسواء حجبهم معسر أم لا كما سيأتي. والصنف الثاني من الذين يجب عليك أن تنفق عليهم من أقاربك كل من ترثه بفرض أو تعصيب. وذكر مصنف رحمه الله الصنف الأول بقوله قال تجب أو تتمتها لوالديه وإن علوا، وهنا أصله في النسب لوالديه وإن علوا، يعني كأبي أبيه أو أبي أبي أبيه أو أبي أبي أبي أمه، ولولده وإن سفل، وإن سفل يعني يجب عليك أن تنفق على ابنك وعلى ابن ابن ابنك وعلى ابن ابن ابنك وعلى بنتك وعلى بنت ابن ابن ابنك وهكذا. قال حتى ذوي الأرحام منهم، يعني يجب عليك أن تنفق على أصول ذوي الأرحام الذين لا ترثهم، الذين لا يرثون منك مثل أبي الأم وكذا أم أب أم، فهؤلاء يجب عليك أن تنفق عليهم لأنهم من ذوي الأرحام. وكذا إذا كانوا من الفروع وهم من ذوي الأرحام يجب عليك أن تنفق عليهم، مثل ابن البنت ومثل بنت البنت وهكذا. قال حجبه معسر، يعني حجب الذي يجب عليك أن تنفق عليه معسر، مثل لو أن جدك معسر وأباك أيضا معسر، فأنت محجوب هنا من ناحية الإرث بأبيك، لكن ما دام أن الذي يجب أن ينفق على جدك معسر فوجوده كعدمه، فيجب أنت أن تنفق عليه. ذلك قال حجبه معسر وهو أبوك، أي حجب الجد، والذي حجب الجد هو أبوك، أم لا يعني أو لم يحجبه أحد، مثل لو أن جدك معسر وأباك متوفى، فهنا لم يحجبك أحد عنه عن جدك فتجب أن تنفق عليه. وكذا ابن ابنك مع ابنك، لو كانا معسرين يجب عليك أن تنفق أنت على ابن ابنك، وهنا حجبه معسر من الفروع، أو لم يحجبه أحد، مثل لو ابن ابنك معسر وليس له ابن وليس له أب بل متوفى، فيجب عليك أنت أن تنفق على ابن ابنك. لماذا؟ لأنك ترثه. إذن جميع الأصول والفروع يجب عليك أن تنفق عليهم، سواء حجبهم معسر أم لا، سواء كانوا من ذوي الأرحام أم ليسوا من ذوي الأرحام، فهم قرابتك وأنت أقرب وأحق الناس بالنفقة عليهم. والأدلة السابقة كما في قوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكقوله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لكن سيأتي تفصيل بأن لي مثلا ابن الابن لو كان عنده ابن والابن موسر، أنت أيها الجد لا يجب عليك أن تنفق عليه، فالذي ينفق عليه هو أقرب الناس إليه كما سيأتي. فالمصنف هنا يذكر الآن، يعطيك القاعدة العامة، من الذي يجب أن تنفق عليه من الأقارب؟ قال هم الأصول والفروع، هذا الصنف الأول. والصنف الثاني ذكره بقوله وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق. وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم، يعني من غير الأصول والفروع، فكل من ترثه بفرض من الأقارب يجب عليك أن تنفق عليه، مثل الأخ لأم أنت ترثه، إذا كنت لوحدك تأخذ نصيبه من إرثه السدس، فهنا ترثه بالفرض، إذا كنت ترثه بالفرض يجب عليك أن تنفق عليه. أو تعصيب، مثل الأخ الشقيق إذا لم يكن عنده أبناء ولا أب، يعني أنت وأخوك فقط ولستما متزوجين وأبوكما متوفى، فأنت ترثه بالتعصيب، فما دام أنت ترثه بالتعصيب يجب أن عليك أن تنفق عليه. قال لا برحم، يعني لا يجب عليك أن تنفق على ذوي الأرحام من غير الأصول والفروع، مثل الخالة والخال، فهذان من ذوي الأرحام فلا يجب عليك أن تنفق عليهم. لماذا؟ لأنك لا ترثهما لا بفرض ولا تعصيب. قال سوى عامودي نسبه، يعني كما سبق في الصنف الأول أن الأرحام من عامودي النسب يجب عليك أن تنفق عليهم حتى ولو كانوا من ذوي الأرحام، فهنا أكد فقال كل من ترثه بفرض أو تعصيب لا برحم، كأنه يقول كل من ترثه بفرض من أصول ذوي الأرحام يجب عليك أن تنفق عليهم، وهذه العبارة سبقت في الصنف الأول، لذلك يريد هنا تأكيدها، لهذا قال لا برحم سوى عمودي نسبه، فيجب عليك أن تنفق عليهم ولو كانوا من ذوي الأرحام، مثل أبي الأم ومثل أم أبي الأم، فيجب أن تنفق عليهم لأنهم من عمودي النسب حتى ولو كانوا من ذوي الأرحام. ثم قال سواء ورثه الآخر كأخ أم لا كعم وعتيق، يعني يريد أن يعطيك قاعدة وهي أن الذي تنتفع منه بالإرث إذا مات هذا يجب عليك أن تنفق عليه، ولا تنظر هل هو يرث منك أم لا، بمعنى أن النفقة التي تدفعها إليه أنت ستستفيد منها بالإرث فهذا يجب عليك أن تنفق عليه، ولا تنظر هل هو يرثك أم لا لأنك أنت ستستفيد من إرثه، لذلك قاعدة الغن بالغرم تنطبق هنا، فما دام أنك تستفيد تغنم من إرثه فتغرم هنا بوجوب النفقة عليه، لهذا قال سواء ورثه يعني سواء ورث الغني الآخر وهو الفقير، يعني سواء الفقير ورثك أم لم يرثك لا ننظر إليه، فمثل بمن ترثه ويرثك وهو الأخ الشقيق مثلا، فأنت تنفق عليه لأنه يرث لأنك ترثه وهو أيضا يرثك، لهذا قال لا تنظر إلى إرثه منك، قال سواء ورث منك سواء ورثه الآخر كأخ أم لا، يعني أم لم يرث الفقير منك، فنحن لا ننظر إلى إرث الفقير منك، ننظر أنت هل ستستفيد من إرثه إذا مات أم لا، إذا كنت تستفيد من إرثه يجب أن تنفق عليه، ما تستفيد ما تجب عليك النفقة. قال أم لا كعمة وعتيق، العمة أنت ترث منها إذا لم يكن لها وارث، لماذا؟ لأنك أنت ابن أخ لها، فما دمت أنت ترث منها تجب عليك يجب عليك أن تنفق على عمتك إذا كانت معسرة، وهي لا ترث منك، فلو ما فأنت لو مت فنقول عنك هلك هالك عن عمة، والعمة لا ترث لأنها من ذوي الأرحام، فالمصنف يقول لك حتى لو ما ورثت هي منك لا تنظر لهذا وإنما انظر أنت إلى إرثك منها. قال وعتيق، يعني لو أن شخصا اعتق عبدا ثم هذا العبد أصبح غنيا الذي اعتق وأصبح يملك 10 ملايين ريال ثم مات ولم يرثه أحد سوى المعتق، فالمعتق يرث من الذي أصله عبد فيجب عليك أن تنفق عليه، والعبد لو أنت عسرت لا يجب عليه أن ينفق عليك، لماذا؟ لأنه لا يرث منك، فأنت تجب أن تنفق على العبد والعبد لا ينفق عليك، وأوجبنا النفقة عليك للعبد الذي أعتق لأنك ترثه ولا ننظر هل هو يرثك أم لا. إذن كل من تستفيد منه بالإرث بفرض أو تعصيب يجب عليك أن تنفق عليه، سواء هو كان يرثك أم لا يرثك لا ننظر لهذا، وإنما ننظر إليك أنت هل تستفيد من إرثه فتجب النفقة أو لا تستفيد فلا تجب النفقة. بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب، إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى، من حاصل أو متحصل لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. قال رحمه الله بمعروف مع فقر من تجب عليه وعجزه عن تكسب إذا فضل إلى آخره. لما ذكر المصنف رحمه الله أن النفقة واجبة على الأقارب ذكر ما مقدار تلك النفقة فقال بمعروف، ومعنى بمعروف أي أن النفقة على الأقارب راجعة إلى العرف، قال سبحانه وعلى المولود له يعني على الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، قال وعلى الوارث مثل ذلك، تقدير الآية وعلى المولود له أي على الأب، وعلى الوارث يعني وعلى الذي وعلى الفقير الذي ينفق عليه وعلى الغني الذي ينفق على الفقير رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فقال بالمعروف، فإذا دل العرف على طعام معين قوت على قوت معين يؤكل، فيجب على الغني أن يدفع لقريبه الفقير كما سيأتي قوته، وكذا الكسوة وكذا المسكن. لذلك قال بمعروف، وقول بمعروف متعلقة على أول الباب تجب، يعني تجب النفقة أو تتمتها على الأقارب بمعروف. ثم قال مع فقر من تجب عليه وعجزه عن تكسب. يشترط للنفقة على القريب 3 شروط. الشرط الأول سبق، وهو أن يكون المنفق وارثا من المنفق عليه سوى عمودي نسبه، فلا يشترط التوارث، فلا يشترط أن يرث منه، وقد سبق بيان ذلك. الشرط الثاني فقر المنفق عليه. الشرط الثالث غنى المنفق، وبيان ذلك. أما الشرط الأول فقد سبق تفصيله في الدرس الماضي. والشرط الثاني وهو فقر المنفق عليه ذكر بقوله مع فقر من تجب عليه، يعني يشترط في القريب الذي ينفق عليه أن يكون فقيرا. وأيضا زاد المصنف رحمه الله وصفا آخر لهذا الفقير، قال وعجزه عن تكسب. فقيرا يعني ما عنده مال، وعجزه عن تكسب بأن يكون مثلا بأن يكون معاقا لا يستطيع الحركة مثلا، أو فيه صنعة في البلد لكنه لا يستطيع أن يعمل تلك الصنعة. أما إذا كان فقيرا وفيه صنعة ويستطيع أن يعملها، فالقول المصنف لا يصرف له شيء من النفقة. فمثلا لو كان الرجل فقيرا وهو متعلم ويستطيع أن يعلم الناس اللغة العربية مثلا بأجرة، لكنه يمتنع عن تعليم الناس، فالقول المصنف لا يعطى من النفقة شيئا. ولو كان فيه صنعة مثل تعليم اللغة لكن لا يعرفها، فهنا لا يستطيع التكسب. الشرط الثالث ذكره بقوله إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، يعني ضابط الغنى في باب النفقات في المنفق قال إذا فضل، يعني إذا زاد ما عند الغني المنفق عن قوت نفسه، يعني عن طعامه وشرابه في اليوم والليلة، يعني عنده شراب يكفي يومه وليلته وعنده طعام يكفي يومه وليلته. قال عن قوت نفسه وزوجته، يعني إذا فضل القوت أيضا عنه وعن زوجته، يعني إذا كان هناك قوت يكفي الاثنين له ولزوجته فهنا يجب على المنفق أن ينفق. وإذا كان له رقيقا قال ورقيقه، يعني عبده، يومه وليلته، يعني إذا فضل القوت عن نفسه وعن زوجته وعن رقيقه يوما وليلة. أما إذا كان القوت لا يكفي سوى يوم واحد ولا يكفي ليلة مع اليوم، فلا يجب عليه أن ينفق. وهنا قال إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه، ولم يقل وعن ولده، لأن الولد أولا، لأن المصنف رحمه الله يذكر هنا شروط النفقة على الأقارب، ومن ضمن الأقارب الولد، لذلك قال في أول الباب ولولده وإن سفل. والأمر الثاني أن الولد لا تجب النفقة عليه إلا بعد هؤلاء، وهو إذا نفق على نفسه ثم على زوجته ثم رقيقه، فإن فضل شيء فعلى الولد، أولا على نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك، وعلى الزوجة لقول عليه الصلاة والسلام وبمن تعول، ولأن الزوجة عندك مقابل عوض الاستمتاع بها، فما دامت عندك يجب النفق عليها، ولأن الرقيق يجب عليك أن تنفق عليه في عسرك ويسرك. ثم بعد ذلك قال وكسوة، يعني لا تجب النفقة على الرجل القريب لفقير من أقاربه إلا إذا فضلت كسوة عنه وعن زوجته وعن رقيقه، ولم يقل يوما وليلة، لأن الكسوة ليست في كل يوم وليلة، وإنما في العام أو على العرف. ثم قال: وسكنى، أي إذا فضل عنده مال عن سكنى نفسه وزوجته ورقيقه، فينفق حين ذاك على قريبه الفقير. أما إذا لم يكن عنده مال يكفي سكناه وسكن زوجته فلا تجب عليه النفقة، ولو كان عنده ما يكفي عن نفسه وليس عنده ما يكفي عن زوجته مثلا لا تجب عليه النفقة. ولم يقل يوما وليلة، لأن السكنة ليست في اليوم وليلة، وإنما مدى الحياة للزوجة، وكذا للرقيق إذا كان عنده رقيق. لذلك قال: وسكنى، ثم بين بعد ذلك مال الغني كيف يأتي إليه هذا المال. قال: من حاصل، يعني إذا كان عنده مال بسبب مال عنده قد جمعه وكنزه. فلو كان مثلا عنده في البنك 100,000 ريال تفضل عن قوته وكسوته ومسكنه، حين ذاك تجب عليه، يجب عليه أن ينفق على قريبه الفقير. ذلك قال: من حاصل، يعني من مال في يده مجموع عنده. قال: أو متحصل، أو متحصل يعني المال ليس عنده الآن لكن يأتيه مال، من مثلا من ريع أجرة أو من ريع وقف أو من مزرعة يخرج ثمرها فيبيع الثمر وهكذا، يعني من مال متكسب يأتيه وليس الآن عنده. فإذا كان عنده مال يزيد عن حاجته وحاجة زوجته ورقيقه يجب حين ذاك أن ينفق. ثم قال: لا من رأس مال، يعني لا نحسب هذا الفاضل من المال الذي عنده، لا نحسبه من رأس ماله الذي يعمل به. فلو كان مثلا عنده محل تجاري وفي هذا المحل التجاري 100,000 ريال يبيع بها ويشتري في هذا المحل، هي رأس ماله، فلا يجب عليه النفقة لأن المال لم يفضل عنه وإنما هو رأس مال له. ثم قال: أو ثمن ملك، يعني لا ننظر لثمن الملك بأنه مال فاضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه. ثمن ملك مثل لو أن شخصا عنده بيت ملك قيمته 1,000,000 ريال وعنده عم فقير، فما نقول له: بع هذا البيت وأنفق على قريبك، فثمن الملك لا يباع من أجل النفقة على القريب. قال: وآلة صنعة، يعني لا نعد آلة الصنعة مالا فاضلا عن الغني المنفق. وآلة الصنعة يعني آلة يتكسب بها، مثل لو أن عنده سيارة 60,000 ريال يؤجر عليها، فما نقول له: بع سيارتك حتى تنفق على قريبك الفقير. فإذا كان عنده مال فاضل حاصل عنده لا يحتاجه، أو مال ليس عنده لكن يأتيه مثل أجرة عمارة أو إرث يأتيه باستمرار، عوض أو ريع ناتج عن إرث أو وقف، فإذا كان يأتيه ويزيد عن حاجته، هنا نقول الغني: يجب عليك أن تنفق على قريبك الفقير إذا كنت ترث منه، إلا إذا كان من عمودي نسبك فيجب أن تنفق عليه ولو كنت لا تنفق عليه. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.